الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد تحدثنا في أمور كثيرة تتعلق بقضية السرقة، وكان آخر أمر وقفنا عنده هو بما تثبت السرقة. وقلنا إن السرقة تثبت بأحد طريقين: إما بالإقرار وإما بالبينة. والإقرار هو أن يقر السارق على نفسه بالسرقة، وكما تقولون الاعتراف هو سيد الأدلة كما يقال الآن. ولكننا قلنا إن الإسلام ليس دينا متعطشا إلى إقامة الحد وإلى إراقة الدم كما يظن البعض. من أجل هذا قلنا ينبغي للقاضي المسلم إذا جاءه من يقر على نفسه بأنه قد سرق، ينبغي أولا أن يلقنه الحجج وأن يعينه على أن يعود وأن يتوب إلى الله وأن يرد ما سرق. فإذا ما أصر على أنه قد سرق كان لزاما على القاضي أن يقيم عليه الحد، ولكن بشرط أن يبلغ ما سرقه حد النصاب كما قلنا. وأيضا نراعي الظروف التي تحدثنا عنها وأشرنا إليها في لقاءات سابقة. كذلك قال أهل العلم ينبغي أن يرسل القاضي إلى من قال السارق أنه قد سرق منهم، يعني هو دي بيقول أنا سرقت من عبد الله وأنا 100 جنيه وأقر، يجيش القاضي مباشرة يقطع إيده إلا إذا أرسل إلى عبد الله يقول له والله سرق منك شيء ولا ما تسرقش. فجايز أنا آجي وأقول أنا ما تسرقش مني شيء، فلو قلت هذا فهذه شبهة أسقط الحد عن هذا الذي أقر على نفسي، ولننظر لماذا اتهم نفسه بذلك. أما إن جئت أنا فقلت الله وقد ضاع مني 100 جنيه واتسرق مني 100 جنيه، ففي هذه اللحظة ينبغي أن يسرع القاضي بأن يقيم الحد عليه. دليل ذلك وشاهد ذلك هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وغيره، واللفظ الذي سلك تناوله هو لابن ماجة في سننه. ثعلبة الأنصاري وهو صحابي يقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سمرة وهو أيضا صحابي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سمرة فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان، أنا سرقت جمل من عند جماعة، وسمى أناسا من الأنصار إني سرقت جملا لبني فلان، يبقى واجب القاضي يعمل إيه؟ ها؟ يرسل لبني فلان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحي من الأنصار ليسألهم، فقالوا إنا قد فقدنا جملا لنا. ده حصل. وهنا عمرو بن سمرة لما قال بيقول يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، وكما قلت لكم إن الاعتراف دليل على صدق ليه؟ على صدق التوبة، في أكثر من إنه جاء اعترف على إيه؟ على نفسه، فهذا دليل على صدق توبته. إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني فلان ليسألهم، فأخبروه أنهم قد فقدوا جملا لهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يده. يقول ثعلبة الأنصاري وإني أنظر إلى يده وهي تقع، لما قطعوها وقعت، وهو يقول لها بكلم إيده الحمد لله الذي طهرني منك، لقد كدت أن تدخلي جسدي النار. دليل على صدق التوبة يقول اليد بعد أن قطعت إيه؟ الحمد لله الذي طهرني منك، لقد كدت أن تدخلي جسدي إيه؟ النار. وده دليل إن بعض الناس لما بيأتي ويتكلم يقول لك الله، هو ما كانش فيه أيام الصحابة اللي بيجني واللي بيسرق واللي بيفعل كذا، كان فيه النفوس البشرية في كل وقت وفي كل حين لا يمكن أن تكون لها العصمة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا إذا ضعفت نفس الواحد منهم فارتكب جرما وإثما سرعان ما سعى إلى أن يطهر نفسه وإلى أن يتوب إلى الله. أما اليوم فالسارق يسرق وتقام فيه أو يعاقب وهو مصر في نفسه أنه بعد العقوبة سيعود، وهذا الفارق بيننا وبينهم ولم يصروا على ما فعلوا. فقالوا إني هذا دليل على أن القاضي قبل أن يقطع إن حدد السارق ممن سرق ينبغي أن يرسل إلى من ذكرهم ليسألهم، فإن أجابوا بذلك أقيم عليه الحد، وإن لم يجيبوا فهذه شبهة تسقط الحد وينبغي أن نتثبت من حال الرجل. هذا هو الأمر الأول وهو الذي يتعلق بقضية الإقرار. الأمر الثاني الذي يثبت به أو تثبت به السرقة وهو البينة، والبينة تعني أن يشهد رجلان عدلان على فلان من الناس أو حتى فلانة أنه قد سرق. احنا دائما لما نتكلم على الذكورة بيدخل في هذا الأنوثة، لأن الآية بتقول والسارق وليه والسارقة، لكن عمدتنا في هذا الذكر وقيس عليه المرء. فلو أنه شهد يبقى البينة عبارة عن إيه؟ رجلان عدلان مسلمان، إذا كان الأمر يتعلق بالمسلم. يبقى أنا عايز رجلين بالغين، لأن هي دي شروط الشاهد، يكون ذكر وإن يكون إيه؟ بالغ، لأن شهادة الطفل لا تصح، أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لا يكون مجنونا، وأن يكون مسلما. فشهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل، وكلامي واضح. يعني احنا الان في بلد بيقولوا انه بيطبق فيها شرع الله، ووالله لقد كذبوا، لان الحادث اني اي شهادة لجلبس لبطرس لكهيل على اي مسلم بتقبل، بل يمكن هي عندهم بشهادة اثنين من المسلمين ولا عشرة من المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اما الاصل فشهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل. لماذا؟ لأن الأصل في غير المسلم أنه يريد بالمسلم إيه؟ شرا، وده مطعن ومغمس فيه. زي بالضبط لما بنأتي ونقول لا تجوز شهادة الوالد لولده، أو العكس الولد لوالده. ليه؟ ليه؟ الأصل بينهما ليه؟ التعاطف. فالأصل أن الابن يتعاطف مع أبيه، وأن الأب يتعاطف مع ابنه. فزي ما بتسقط الشهادة إذا ما تيقنا من أمر التعاطف، كذلك بتسقط الشهادة إذا ما تيقنا من أمر البغض، وهم يبغضون المسلم حتى ولو أقسموا لنا أيمانا مغلظة، مصداقا لقول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فطالما أنت على إسلام والله هم يبغضونك، مهما نافق المنافقون ومهما تشدق المتشدقون، فنحن نثق فيما قاله الله سبحانه وتعالى، ونطرح كل ما عداه من هراءات ومن كلام فيه نفاق وفيه بعد عن دين الإسلام. من هنا اشترطوا في الشاهدين أن يكون رجلين بالغين عاقلين مسلمين، ده أول شيء. ثم بعد هذا أن يشهد ممن سرق. هيقولوا فلان سرق خلاص، لازم يقول سرق منين وكيف سرق، والحرز الذي سرق منه، وقيمة ما سرق إن أمكن ذلك. مش أي واحد يقول أشرف سرق. طب ما أنت علشان تكون شاهد لابد وأن تكون قد إيه؟ شاهدت. ما اسمه شاهد عشان كده، ينبغي أن تكون قد شاهدت. طب سرق من مين؟ وسرق إزاي؟ طب اوصف لنا الشيء اللي سرق منه، وسرق قد إيه؟ النوع اللي سرقه. احيانا هنطلبك بتحديد القيمة ما امكن ذلك، واحيانا لا تطالب. يعني لما نيجي اتنين يمسكوا واحد فيهم يطلع محفظة من جيب او حافظة من جيب واحد وسرقها ويمسكوه، مش هنيجي نقول لهم طب المحفظة كان فيها قد ايه؟ هنقول لهم كده؟ مش هنقول لهم كده، لكن لابد ان هيذكروا ان طلع المحفظة، يقولوا لي من الجيب الشط وتكون والمحفظة وشفتها، قولونها ايه؟ ما انت لازم تكون عارف لكل هذا، والا كيف تشهد بانه قد سرق؟ ولذلك اي اخلال في الشهاده في تحديد هذه الامور، في تحديد هذه الامور بيسقط الحد. ولذلك يقول واذا كان المسروق حاضرا، اللي اتسرق ده موجود، خلاص بيقولوا من هذا وإن لم يكن موجودا قالوا ده سرح من فلان الغائب وانتم عارفين فلان الغائب فحددوه لنا من يكون اسما ولا سبب لازم كده تمام. فالمسألة مش أي واحد سيأتي ويتهم آخر بأنه قد سرق ستقبل إيه؟ ستقبل شهادته ستقبل شهادته. إذن أنا عندي طريقان إما طريق الإقرار وإما طريق إيه؟ البينة والبينة يوضع عليها قيود ولا تقبل بمجرد أن يقال هذا قد سرق. فإن ثبتت السرقة بأحد الطريقين بالإقرار أو بالبينة وجب القطع مصداقا لقول الله تعالى والسارق والسارقة أي من ثبت عليه أنه سارق ومن ثبت عليها أنها سارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا طيب إحنا عندنا إيدين في يمين وفي شمال هذه واحد وعندنا كلمة يد زي ما قلت ليكم أحيانا بتطلق على الأصابع الأصابع دي بس تقول مسسته بيدي بعملت ايه وزي ما الحديث قال من مس امرأة لا تحل لا مسها بإيده بإيده يعني حط إيده كلها كده ولا بيبقى المقصد ايه الأصابع. فكلمة يد تطلق على الأصابع وتطلق على الكف إلى الرسغين وتطلق على من أطراف الأصابع إلى المرفق وتطلق على الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين. طيب إحنا بنبدأ بأنهي يد ده أولا وبعدين لما نقطع نقطع منين ده ثانيا تمام. يبقى نقطع اليد ومنين انهي يد فنبتدي باليمين ولا الشمال مهارين مني باليمين ولا بالشمال ونسيب من غير يمين باليمين ولا بالشمال باللي سرق بيها. طب لو اشول يبقى الشمال باليمين ولا بالشمال. هنا اتفق جمهور العلماء على ان اليد التي تقطع هي اليد اليمنى وان كانت الادلة التي تشير الى هذا كلها لا يخلو من ضعف. فمثلا في قراءة لعبد الله بن مسعود فاقطعوا ايمانهما بدل فاقطعوا ايه ايديهما فاقطعوا ايه ايمانهما وهذه القراءة نسبتها الى ابن مسعود انها ضعيفة. كذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسارق فامر ان تقطع يمينه وهذا الحديث ايضا فيه ضعف. وجاءت روايات عن ابي بكر وعن عمر انهما كانا يبدآن بقطع يمين السارق وهذه الروايات ايضا فيها ضعف. الا ان العلماء قالوا بضميمة هذه الروايات بعضها الى بعض وبما ثبت عن بعض الصحابة اتفق كل الفقهاء على انه يبدأ في قطع يد السارق بيده الايه بيده اليمنى. وزي ما بيقول الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله بيقول خاصة انها مصدر القوة في الانسان هي التي تعين السارق على سرقته وهي آلة السرقة فكان ينبغي ان تعدم هذه الآلة وان ينصب العقاب عليها ولا ينظر الى الحالات الشاذة. يعني لو جه واحد طلع مثلا اشول برضه هتقطع يمينه لان هذا هو القصد ولا ينظر الى الحالات الشاذة فالأصل في قطع يد السارق أن تقطع إيه؟ أن تقطع يمينه. قال طيب تقطع اليد اليمنى منين؟ منين؟ هتجد ان الجماعة الخوارج ودول طبعا اولئك الذين يكفرون عصاة الامة ولهم اراء متشددة ومتشنكة بل ولهم اراء تصل الى حد الكفر. الجماعة الخوارج رأوا اني لا بد وان يأخذوا بعموم الآية فاقطعوا ايديهما. قالوا والاصل ان كلمة يد لا بد ان تنصب على كل ما يطلق عليه يد، وكل ما يطلق عليه يد هو من اطراف الاصابع الى المنكبين. ولذلك عند الخارج اللي سرق يجيبوا ايده منين؟ بنشوف من اول فين؟ من اول هنا، يشيلوا كل ده يصبح بغير يد بالمرة بالمرة. هناك رأي آخر بيرى أن القطع يكون من المرفقين، قال لأن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق وهي باليد فتقطع إلى المرفقين. أما جمهور الفقهاء فيرى أن هذين الرأيين من شواذ الآراء التي ينبغي ألا يؤخذ بها، وأن الأصل في القطع أن تقطع يده اليمنى من الكوع. وإحنا اتفقنا الكوع فين؟ زي ما أنت بتظن إن هو هنا، قلت لكم ده خطأ. قلنا الكوع هو العظمة البارزة إيه؟ عند إيه؟ في اليد إيه؟ اسمها إيه؟ كوع. فيقطع من ها هنا، من ها هنا. بتعبير آخر هيقطع ليه؟ الكف. يقطع ليه الكف. وقالوا ان هذا هو الاصل في قطع اليد. وايضا هناك حديث اخرجه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بسارق ان تقطع يده فقطعت من الرسغ وحسمت، ولكن لها رواية ضعيفة، ولكن يؤخذ هذا الحكم باتفاق الفقهاء واهل العلم في كل عصر على هذا. وهذا ما يسمى في باب الحجج بالإجماع، فقد أجمعوا على أنه تقطع يده من عند الإيه؟ من عند الكوع. وقد رأى بعض الفقهاء أنها بعد أن تقطع ينبغي أن تحسم بالزيت، يعني يحطها بزيت مغلي علشان الجلد يحصل له إيه؟ يحصل له إيه؟ يتلم، يقوم يوقف نزيف الايه؟ نزيف الدم. واحاديث الحسم ايضا هي ضعيفة، ولكن كما قال الامام احمد فهذا ابعد له عن السلف واسلم له، لان المراد بالحد هو القطع وليس القتل. علشان اسيبه عمال ينزف والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذه مسألة قد تؤدي الى هلاكه والعياذ بالله. ايضا جاء في رواية ايضا فيها ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقطعوا يد السارق وان يحسموه وان يعلقوا يده في رقبته بعد ان تقطع. وعلى هذا يسير الامام احمد يرى انه بعد ان تقطع يسن ان تعلق في رقبته، وقال هذا اجار له، هذا ايه؟ أزجر له. وقد جاءت رواية عند البيهقي في سننه أن عليا بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قطع سارقا وعلق يده في رقبته. وده بقى اللي بيسموه الإيلام المعنوي اللي بيعقب الإيلام الجسدي، إن الناس ترى إيده المعلقة، لأن ممكن أي واحد ماشي بالشارع دي مقطوعة هكذا قد نكون في حتة، مش كده ولا ايه؟ تعرف ايه السبب؟ لكن لما نعلقها له في رقبته على الاقل في هذا اليوم، يعني مش شرط ان احنا نلزمه كل ما يجي خارج نقول له ايديك فين مش معلقها ليه؟ يعني في هذا اليوم فسيشتهر امره بين الناس هذا الذي قطعت يده لانه قد ايه؟ قد سرق، قد سرق، تمام؟ والبعض بيرى ان اليد تعلق إذا كان السارق قد أقيم عليه الحد وهذا ما أميل إليه عن طريق البينة فيكون هذا أصدر له. أما إن أقيم عليه الحد عن طريق الاعتراف فلا داعي لهذا، لأن اعترافه كما قلنا دليل على صدق دليل على صدق توبته وعلى صدق نيته مع الله رب العالمين. تمام. طرح هنا سؤال، قالوا طيب هل يقام حد السرقة؟ تعبير واضح، هل يقام حد السرقة في دار الحرب؟ بمعنى الإمام أخذنا وخرج للقتال وللجهاد، ونحن في القتال وفي الجهاد سرق أحد المسلمين آخر، سرق منه مال، سرق منه متاع، سرق ما سرق، وثبتت عليه السرقة وشهد عليه شاهدان، بل وقد يوجد معه المسروق، وجد مع المسروق، نقيم عليه الحد أو لا نقيم عليه الحد؟ يقام أو لا يقام؟ تعطيني بين الوجود في الجهاد إما الإمام وإما من استخلفه ليه؟ الإمام، ويصبح أيضا بمثابة ليه؟ بمثابة الإمام. أي خرج المسلمين على قتله، قعدنا شهرين ثلاثة خمسة ستة، زال بنقعد في أي حرب وفي أي معركة، وحدثت واقعة سرقة وشهد على السارق وضبط، وضبط عنده المسروق، نقطع إيده ولا ما نقطعش إيده؟ قضية دي هامة جدا يا الصحفيين، تقطع ولا تقطع؟ لازم تعرفوا الكلام ده، لازم. هم أماتوا الحدود عملا، فينبغي أن تحيا علما، ونسأل الله أن يأتي الوقت فتحيا عملا. أمين يا رب. هاي تقطع أو لا تقطع؟ ها هنا رأياني. بعض أهل الفقه ومنهم الأحناف يرون أن يد السارق بعد ثبوت السرقة لا تقطع في دار الحرب، ولهم على ذلك دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي أن بسر ابن أرطأة، وهذا حديث أخرجه أبو داود في سننه وغيره، ويحدث به جنادة، جنادة بيقول خرجنا مع بسر أو كنا مع بسر في البحر، خارجين وراكبين الايه البحر، وأقول لك سبب السفر ده والحرب دي في ايه، مع بسر في بحر، ابن أرطأة في بحر، فأتي بسارق قد سرق بخاتية، بخاتية اللي هي عبارة عن الناقة ذات الرقبة الطويلة، سموها ايه؟ بخاتية. قد سرق بخاتية، وهي أنثى الجمل ذات الناقة ذات العنق الطويل، قد سرق بخاتية. فقال بسر ابن أرطأة، بسر ابن أرطأة ده يمكن صحابي انت بتسمع اسمه لأول مرة، أهل العلم وأهل التاريخ اختلفوا في ميلاده، فالبعض يرى أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، والبعض يرى أنه قد ولد قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، فمنهم من يرى أنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كثيرا، ومنهم من يرى أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صباه وفي صغره. وأيا كان فقد ذكره ابن حجر في كتابه الإصابة في حياة الصحابة، وذكر هذا الامر انه مختلف في صحبته وفي سماعه. ومصر ابن عرفاء هذا له في حياة علي بن ابي طالب تاريخ اسود. ومن تاريخ الاسود يمكن هذه الواقعة حدثت اثناء تاريخ الاسود. له تاريخ اسود. لماذا؟ ذلك لانه كان من اولئك الذين وقفوا مع معاوية ضد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. وكانت وقفة سيئة للغاية، اذ ان معاوية اوفده الى بلاد اليمن والى بلاد الشام حتى يكون نصيرا له، وحتى يتتبع الشيعة اعوانا وانصار علي بن ابي طالب ويجعلهم بين امرين، اما ان يقتلهم واما ان يعني يشهدوا لمعاوية بالامارة ويبايعوه على الامارة. وكان بيتعامل مع المسلمين اتباع علي اسوأ معاملة، ضرب انه قتل امرأة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. لما لم يظهر عبد الله ابن عباس قتل امرأته وقتل ولديها اللي منهم قسم ابن عبد الله ابن عباس، وقتل ولدي قسم عبد الرحمن وذبحهما امام عينيها، بل ام يذبح ولداها امام عينيها. قالوا لدرجه انها من هول المنظر فقدت عقلها وهامت على وجهها في الارض، يعني مشيت مجنونه والعياذ بالله. ولذلك لما بلغ ذلك علي بن ابي طالب دعا عليه بدعوتين، قال اللهم اطل عمره ولا تمته الا مخبولا، يكون الجزاء من جنس العمل في اللي فعله فيه امرأة عبد الله بن عباس. وكانت النتيجة فعلا ان الله حقق فيه دعوة علي بن ابي طالب انه قد طال عمره، وكانت نهايته انه اصيب بالخبل ولم يرحل عن هذا الوجود الا وهو مخبول، نعوذ بالله من هذا. هذا بصر بن عرفاء هذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي سنذكره الان. ولذلك بيقوله هو علة هذا الحديث هو بصر بس بس بس. فمسلم بن عرفاء هذا لما احضنوه رجل لانه كان موفد من قبل معاوية وركب البحر، معاوية خلاه من محارب البحر واخذ معه بعض اتباع معاوية، فلما احضنوه هذا الذي سرق لم يقم عليه الحد، ما قامش عليه الحد، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا يد السارق في السفر، في لفظ عند غير ابي داود لا تقطعوا يد السارق في الحرب ولولا ذلك لقطعت يدك. الاحناف بيستدلوا بهذه الروايه على ان السارق في دار الحرب لا تقطع يده، وبيضيف الى هذا الدليل النقلي دليلا عقليا، وهو انه قد يدفعه هذا الى ان يذهب الى المشركين وان يلحق بهم نكاية في المسلمين الذين قطعوا يده، نكاية في المسلمين الذين قطعوا يده، وقد يسبب هذا فتنة وامرا لا يحمد عقباه. باقي الفقهاء يرى ان السارق تقطع يده اذا ثبتت عليه السرقة في اي مكان وفي اي زمان حتى ولو كان ذلك في دار الحرب. بيرد على الكلام السابق لان زي ما احنا قلنا هذا الحديث مغموز بمين؟ بصر بن ايه؟ ابن عرفاء، هذا صاحب التاريخ الاسود في الفتن وله اخبار سيئة للغاية كما يقول أهل التاريخ والعلم. والأمر الثاني هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والطبراني وعلق الهيثمي في مجمع الزوائد أن بعض طرق الإمام أحمد صحيحة حسنة إن شاء الله. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جاهدوا في الله في كل زمان وفي كل مكان وأقيموا الحدود في كل زمان وفي كل مكان لا تأخذكم في الله لومة لائم. قالوا إن هذا الحديث عمم أن الحدود ينبغي أن تقام في كل زمان في كل مكان. ما قلش طلع لك ضوء حرب، ما قلش أصل الوقت دلوقتي ما عادش ينفع، والكلام ده كان بتاع زمان مش بتاع دلوقتي. جابولي الكفرة، لما سميهم الكفرة، لأن الذي يدعي أن شرع الله يصلح لوقت ولا يصلح لآخر فقد كفر بالله، إذ أنه قد اتهم الله بالقصور، وهذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى. من أجل هذا كما قلت إني هؤلاء يروا أن السارق تقطع يده حتى ولو كان ذلك في دار الايه في دار الحرب. إذا لو ثبتت السرقة بأحد الطريقين اللذين تحدثنا عنهما وجب القطع حتى ولو كان ذلك في دار الحرب، وكما قلنا تقطع اليمنى وتحسم، وقد يرى القاضي أنها تعلق في رقبته وقد يرى أنها لا تعلق. جاء السؤال الذي لا بد منه، ألا وهو طيب بعد أن قطعت هذه اليد كما قال الله سبحانه وتعالى، هل يجب على السارق أن يضمن ما سرق؟ طب احنا قطعنا اليد وهذا حق الله، طب وحق له حق اللي خده يكون موقفة ايه؟ راحت عليا ولا هو ضامن لها؟ مش عارف انتم مالكم بتزعلوا كل ما اقول سؤال ايه بزعلوا؟ ها؟ ما اسألش بلاش؟ ها؟ هل يضمن او لا يضمن؟ ها؟ ها؟ هي دي توبة، ده قطع، ده حد، ده قطعناه، ده لو تاب ده لو ما قطعش قاعد كده مع نفسه وقال تبت الى الله، نقول له علشان تقبل توبتك تروح تأدي ما اخذ، دي مسألة مفروغ منها. لكن الان هو قطع، طب القطع ده مش مقابل ما اخذ ولا مش مقابل ما اخذ؟ انا زعلتكم في حاجة، طب قولوا اي حاجة في مقابل ما اخذ ولا مش مقابل ما اخذ؟ ها اكملها من خلصة. ها اسمع يا اخي، اتفق الفقهاء جميعا، ودي مسألة ما فيها خلاف، على انه لو وجد المسروق عند السارق يجب ان يرد الى صاحبه، تمام؟ حتى لو قطعنا، لكن المسروق ايه موجود اهو، خد مني 100 جنيه ولقيناهم معاه، ايه اللي هيحصل؟ هتقطع ايده مش هنديله 100 جنيه بقى، ونرجع ال 100 جنيه ليه؟ لصاحبه. ووقع الخلاف في اذا ما بدد السارق ما سرق، هنا بقى الخلاف الصحيح بقى. لكن لو معاه خلاص مش كده ولا ايه؟ لو معاه انت في المسألة هرجعه لصاحبه، لكن المسألة اللي هو بدده سرق ال 100 جنيه وعلى بال ما جبناه ما لقيناهمش معاه، صرفهم خفاهم عمل اي حاجة مش لاقيهم، فين قالوا اتصرف خلاص، يغرم او لا يغرم؟ هو ده بقى السؤال. نقول لا تعالى حل، هيقطع ايدك وانت ملزم بان ده دين في خطتك لازم تأديه. ممكن ممكن يقول له خلاص بدأ بتقطعت ايدك فلا شيء ايه فلا شيء عليه. اختار نقول له من فيهم ايه يسدد ها لا يسدد. طب اتخلوا مع بعض نشوف مين اللي يغلب. طيب صلى على رسول الله. الفقهاء كان لهم في ذلك اقوال ثلاثة. جماعة الحنابلة والشافعية يرون انه يجب عليه الغرم. لازم يجب عليه الغرم، لا بد ان يأتي بما سرق نجعه، مع انه عمل ايه بديده لازم يجيبه لازم يجيبه. فيقول فان لم يأتي به وجب عليه ان يأتي بقيمته او بمثله ان كان له مثل. قيمته يعني يدفع ايه حقه، او بمثله ان كان له مثل يعني 100 جنيه يجيب لنا ايه يجيب لنا 100 جنيه هذا المثل. لكن قيمته ترى خاتم من ذهب مثلا وبديله ممكن يدفعه ايه يدفعه ايه ثمنه دي قيمته، لكن هو المثل خد 50 جنيه يرجع ال 50 جنيه. فقال يجب عليه الغرم، يغرم القيمة إذا كان الشيء من ذوات القيم اللي بيقوله، والمثل إذا كان للشيء إيه؟ للشيء مثل. الجماعة الأحناف قالوا هو لا غرم عليه أصلا، لأنه لا يجتمع حد وغرم، فإن الحد وإن قطع اليد كان في مقابل ما أخذ، فكيف نعود ونغرمه ما أخذ ضرا. الرأي الثالث وهو رأي الإمام مالك. الإمام مالك بيقول ينظر إلى حالته، إن كان موسرا معاه فعليه الغرم مغرمه، وإن كان معسرا فيكفيه الحد. وده الإمام مالك احيانا بيبقى مع اصحاب الرأي الاول، وده في حالة ما بيبقى السارق ايه موسر، واحيانا بيبقى مع الرأي الثاني اذا كان السارق ايه معسر. طيب اللي قالوا انه هو يجب عليه الغرم ودول الحنابلة والشافعية دليلهم ايه؟ دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليس على السارق إن أقيم عليه الحد غرم. قال اللفظ واضح هذا، اللفظ واضح هذا تمام. طب الجماعة اللي قالوا إنه استخلاد الرجلين الأحناف اللي قالوا ليس عليه غرم، طب الجماعة اللي قالوا عليه الغرم اللي هم الحنابلة والشافعية دليلهم ايه؟ قالوا اولا ضعف هذا الحديث، هذا الحديث ضعفه ابن عبد البر وضعفه ابن المنذر وهو في سنده ضعيف، وعليه فلا يقوى للاحتجاج ولا يصح به الاحتجاج اصلا، لان الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال ولا يعمل به في الحلال والحرام وفي الحدود وما شابه ذلك، فلا يحتج به. ثم عقبوا قائلين ان هذا الذي سرق، هذا الذي سرق هو بمثابة ملك الغير، وملك الغير من اخذه ضمنه، والضمان لا يتوقف على وجوده او عدم وجوده. لما بنلزمك بضمان فسواء الشيء موجود عندك فانت هتبقى ضمنه مش موجود عندك برضو هتبقى ايه؟ هتبقى ضامن، هتبقى ضامن. فملاش دعوة هو الشيء موجود ولا ايه ولا مش موجود، ما دمنا قد قلنا انه يضمنه، اذا كان موجودا يبقى ايضا هو يضمنه ان لم يكن ايه موجودا، لان الضمان مثله في وجود الشيء كمثله في عدم ايه في عدم وجوده. هو ضامن، هو ضامن، هو ضامن، هو ضامن. طبعا الامام مالك كما قلت لكم بيرى انه الاصل المسألة بتتوقف على انه هو موسر او غير ايه او غير موسر. غير موسر قال انا لا اجمع عليه الامرين، ان انا غرمه وان انا اقطع له ايه واقطع له ايده. موسر فخلاص انا سهل جدا ان انا ضمنه ولا شيء في هذا. هذه القضية كما جاءت فيها هذه الاراء الثلاثة، ما تميل اليه النفس في هذا الامر ان شاء الله تعالى هو ما ذهب اليه الامام مالك، اننا ننظر هل هو قادر على الضمان او ليس ايه او ليس بقادر. فان كان قادرا غرمناه، وان لم يكن قادرا قلنا لمن سرق يكفيك اننا قطعنا ايه قطعنا يده. ماشي مشايخ؟ هذا الامر الثاني. طيب هناك عدة امور وهي ايضا ثبت على شارع وثبت عليه الحد، وجئنا لنقطع يده فقال من سرق للشارع بقى وهبت له ما سرق. فلان عبد الله وفي فلان من الناس سرقني، وثبتت عليه السرقة واخذوه علشان يقطعوا ايده، فلما رأيت العملية فيها قطع ايد قلت طيب يا قاضي انا تنازلت له عن الشيء اللي سرقه فهو ملك له واقف عنه ربنا يتوب عليه صحيح، هل يسقط الحد او لا يسقط؟ اجيب اقر ما اقرش، انا بقول ثبتت السرقة ليش دعت ثبتت ازاي، سواء هو المقر او جابوه اثنين وشافوه بيسرق من حقه، وجيت انا وقلت يا اخوانا انا متنزله عن الشيء اللي سرقه خلاص يسقط الحد او لا يسقط الحد؟ طب نأذن الاول بس العيش نتأذن ايه نعلم المشروع. نعم لسه فاضل طبعا خلاص طب يسقط الحد او لا يسقط؟ طب اسمع بس من راحة كده، اللي بيقول لا يسقط بيقول لا يسقط ليه؟ ها نسمع بقى اسمع بقى ها راجل ان هو صرف ما ذكرت حديثا بهذا المعنى بالمره بالمره. لا انا حديث العباء قلت وعباء غلاه ومات ما تلتتش عليه السرقة، فالنبي قال هي هو في النار مش حد تنازل ولا حد. انا ما ذكرت حديثا كهذا. نعم فرق بين الشفاعة وبين تنازل صاحب الحق، فرق كبير. الشفاعة انا وليش دخل في القضية لكن بروح اقول السلام عليكم سيبوه عشان خاطري الواسطة، هي دي الشفاعة. لكن انا بتكلم دلوقتي ده صاحب الحق نفسه تنازل اهو. ما انا بقول ليه بتقول كده ليه؟ طب ما انا اقول لك لا وينفع. ها اللي طيب ها طيب اللي قال بقى مش لازم القطع قال مش لازم القطع ليه اللي قال يسقط القطع طيب نأذن بس ونشوف المشكلة دي سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله وزي ما بقول إن شاء الله تعالى هل يا ترى تنازل صاحب الحق يسقط الحد أو لا يسقط الحد هذه قضية ينبغي أن نعرفها جيدا هناك أمر آخر أيضا رغم من الأهمية في المكان إذا كانت اليد اليمنى هي التي تقطع أول مرة فما الحكم إذا سرق مرة ثانية فأقطع اليد الثانية الله عمل إيه طب ولو سرق الثالثة طب ولو سرق الرابعة ها كل شيء أقطع حاجة ليه ها طيب لو أن سارقا سرق وأمسكنا به فوجدنا أن يده اليمنى مقطوعة أصلا في حادث أو لمرض مش قطع في حد قبل كده لا هي مقطوعة أصلا حصل له حادثة غير قطع هل يسقط الحد أم ننتقل إلى جهة أخرى طيب بلاش دي أمسكنا بسارق يده سليمة موجودة يد اليمنى موجودة والقاضي وهو يسأل والشهود قضية شغالة زي تقول بقى بيسأل الشهود وبيستفهم منه انه محبوس أصابه شيء أضاع يده اللي يحصل وهو احنا عارفين على ذمة القضية زي تقول اهو حصل له مقصوق طارت ايده اللي احنا اصلا هنعمل ايه هنقطع هو على ذمة القضية اللي يحصل لا حلت لأسان لازم تحفظها وانا يعني مش هقول لك طرف من المال هقول لميل يعني المال جاي ليه من الواقع عشان اقول لك تمام تبقى اليد اللي راح دي اللي يحصل كم سؤال بقى ثلاثة نمرة واحد تنازل من المسروق عن السرقة او عن الذي سرق للسارق نمرة اثنين من سرق مرة ثانية اللي نعمله معاه ولو سرق عادة فسرق اكثر من مرة نمرة ثلاثة الذي أمسك وهو سارق فلم نجد له يدا يمنى أو كانت له ولكنها فقدت وهو يعني محبوس على ذمة القضية كيف نتصرف معه لو عايز تعرف الإجابة عن الثلاث أسئلة دول تبقى هديني يوم الخميس الجاي إن شاء الله وقدر على اعتبار أننا إن شاء الله وقدر لنا لقاء غدا في خطبة الجمعة في مسجد الرحمن إن شاء الله تعالى وقدر نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا